إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. الحلقات بعنوان كيف نغير من المستقبل، وذكرت بأن هناك مفردات يجب تعريفها حتى نتفق على الكلام اللي بنقوله، أو على الأقل نفهم شنو بنقول. يجب أن يعني نعرف أول شيء ما الذي نقصده بالتغيير، شنو نقصد بالمستقبل، وشنو نقصد بالتغيير في المستقبل. أول شيء دعنا نتكلم عزيزي المستمع عن التغيير. أنا قلت أن موضوع التغيير هذا موضوع من أهم الموضوعات، ليست فقط في عصرنا أو في فترتنا وحقبتنا الحالية، وإن كانت هي الآن تبدو أنها أكثر أهمية، لكن في كل العصور. يقولون بالإنجليزي change is the only constant thing، يعني التغيير هو الشيء الوحيد الثابت. كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى فهو متغير. حتى يقال أن الله سبحانه وتعالى أيضا كل يوم هو في شأن، ما أقدر أستخدم المصطلح هذا بجراءة، لكن كل يوم هو في شأن. فإذا كونه عالمه كل يوم متغير، كل يوم في شأن مختلف. فالتغيير عزيز المستمع هو سمة من سمات الكون، من سمات الحياة، من سمات الدنيا، من سمات المجتمعات. ومن يصطدم مع هذا الموضوع، مع هذه القيمة، مع هذه السنة الكونية، مع هذا القانون الكوني، من يصطدم معه يعني يصدمه، يعني بمعنى كويتي كذي غير جميل شوي كذا، يدوسه ويمشي عليه. لأن الكون متطور متغير متوسع، الله سبحانه وتعالى يقول إنا لموسعون. لذلك أي شخص لا يتوسع فكريا منهجيا حياتيا، أي شخص لا يتغير، أي مجتمع لا يتغير، ينقرض. كل من يصادم التغيير سينقرض، سيقضي عليه التغيير، لأن التغيير من أقوى، إن لم يكن أقوى قوة موجودة في العالم، أنه كقيمة، فهو مستمر ومستمر على الجميع. ومن يقف أمام التغيير يغلبه التغيير. ولذلك عندنا مثل في دائما نضربه في الديناصورات، ما تغيرت، كبيرة وضخمة ومشون ومتعك وما تحملت، مرة طبشيري ومرة مشين ومرة جليدي فانقرضت. بينما من تحمل التغيير وتواكب مع التغيير صمد واستمر. هذا سمك القرش 500 مليون سنة، يصير طبشيري يطلع لمطرقة مشون كذا، يصير مدري جليدي يطلع لمنشار، يصير مدري جسم بحر كله ماء يصير حوتش كبرى، يصير تقلص في المياه في بعض الأماكن يصير صغير كلش كذا. أكثر من 300 نوع من أسماك القرش كلها بجيناتها بالنهاية تستطيع أن تتشكل. لو يوم من الأيام انقرض الماء يطير سمك القرش، يعني حيولد عنده نظام تغيير يطير. هل ممكن؟ طبعا. هل ممكن إنسان يطير يوم من الأيام؟ طبعا، إذا يعني طور جيناته. مزهيوي عندنا قام يطير، نملة تطير، فار يطير. هو شنو الوطواط؟ ما هو شنو فات هذا شنو هو اسمه؟ خفاش. الخفاش هو فار يطير اصلا، خفاش من الثدييات اصلا، من فئه الفيران يعني اصلا. فار يطير، زهو يطير، يعني صرصور يطير، يعني نمل يطير. اذا رايت هيطور جيناته وكذا واصبح لحاجه. القصد انه اذا تتغير تستمر. ولذلك هاي الادعيه اللي يدعونها بعض الناس، كي الله لا يغير علينا، احنا حاولوا يحسننا شو، الله لا يغير علينا الا الى الاحسن. فكنا من الدعاء، خلصنا منه، ايش نبي فيه احنا؟ يا رب الله يغير علينا ويطور علينا ويحسن علينا. ايش حق الله لا يغير علينا؟ انت ليش خايف من التغيير؟ طبعا هو لان فكره سلبي دائما يقول الله يغير علينا لان خايف ان احنا في نعمه والله يغير علينا. ليش طيب؟ طب انت اذا تمسك في بس اللي موجود عندك حتخسره. اذا دائما تفكر في الحرمانيه حتحصل حرمانيه. مشاعرك مشاعر الحرمانيه ستجذب لك حرمانيه اكثر. لذلك هذه الامثله كلها تخوف من التغيير. التغيير اصل، يجب ان تتغير. واحد يقول لك والله صار له ثابت 15 سنه، شياره حتى الشياره تتغير، ثابت 15 سنه ما تغير، ما شو اسمه ما تغير وجهه، ما تغير فكره، ما تغير منهجه، ما تغير لبسه، ما تغير شعره، ما تغير شيء فيه. يقول هذا 15 سنه ما شنو عموده، هو سمنت يتغير. فهو فلذلك وكل ما صار الانسان اكثر في الفلكسبيليتي، في الليونه، في السهوله، في التغيير، كل ما صار اقوى. ولذلك قاعدة يقول مور ان فلكسبيليتي مور ان كنترول، الاكثر ليونه الاكثر تحكما، الاكثر تحكم اكثر ليونه. جروب من الناس، سيركل من الناس، مجموعه من الناس، من هو الاقوى فيهم؟ الاكثر ليونه. دائما دائما نشوفها دائما الاكثر ليونه. اما الاصعب والاصمد والاثبت، لكن كم مرة عبتهم قلت يا جماعة والله مو صح. تسأل يقول يسأل اللهم نسألك الثبات، والله مو صح. من نفس هذا الدعاء اللي هو اللهم رب لا تغير علينا، نفس الفكرة. لكن لو قلت والله لما أسألك الثبات على الدين موضوع ثاني، يعني عرفت المعنى خلاص. اللهم أسألك الثبات على السلام، اللهم نسألك الثبات على الحب، أوكي موضوع ثاني. الحين أصبح للثبات معنى جميل. أما أنك أنت ثابت كذي ما تغير، أصلا نص أفكارك غلط وثلاث أرباع منهجيتك غلط، والدليل على ذلك تفضل شوف النتائج. باي ذير فروتس يو شال نو ذم، آية في الإنجيل يقول من ثمراتهم سوف تعرفهم. تفضل وين الثمرات؟ يلا بين لي. طب ليش تشهد أنت؟ قلت ليش تستشهد بالإنجيل؟ ما عندنا مشكلة نستشهد في أي شيء، في الإنجيل، في التوراة، في أي مكان نستشهد. هذا واحد. اثنين، أصلا هي آية مذكورة بالقرآن، هذه بالذات الآية الإنجيلية الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم. قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ما أدري ليش الحساسية، عسى ما تستشهد بشيء، عسى ما تقول كذا للناس، بعض الناس كذا. في ذلك يعني من أنت من ثمراتهم سوف تعرفهم، تعرف الناس من ثمراتهم. وين تأثيرهم هذولا؟ وين فكرهم؟ يتغلغل في المجتمع، ينتج ثمرة، يطلع منه قرار، يطلع منه تغيير، ولا نحوم في دائرة مفرغة 25 سنة يتكلم نفس الكلام، ولا حد تغير، ولا حد سوى، ولا دولة تغيرت، قاعد ويعيب 25 سنة يكتب مقالات، ولا 30 سنة ولا كذا نفس الشيء، ما في شيء استجد، لا في فكرة ولا في طريقته ولا في منهجيته ولا في تأثيره، ولا حد غير شيء، ويحومون حول اللي مثله. مثلا هذا مثال، هذا كاتب ولا مسؤول ولا معرف ايش ولا كذا، من ثمراتهم تعرفهم. وين ثمراتهم؟ نتائجهم على المجتمع. أمة كانت تصنع الثمرات، كانت تصنع أي ثمرات للعالم، تعمر في الأرض، تعمر في الكون، تعمر في الدنيا. أمة اليوم تعيد كل شيء، ما عندها شيء للمستقبل. ليش حديثنا عن هذا الموضوع؟ قلت لأنه مهم جدا. أمة لا تمتلك شيء للمستقبل يا جماعة. هم آية في الإنجيل تقول without vision people will perish، بدون الرؤية الناس تنعدم، تمسح، تنقرض. ناس ما عندهم رؤية ما حيدومون. من يصنع المستقبل؟ من لا رؤية له لا يصنع مستقبل. أمة مسلسلاتها كلها عبارة عن مشاكل الحاضر وأمجاد الماضي، ولا بغينا ننتج اليوم إنتاج ضخم كبير، ملايين صرفنا. الفاروق بعد ما خلصنا يا جماعة من خالد بن الوليد، وخلصنا من صلاح الدين الأيوبي، وخلصنا من عمرو بن العاص وابن تيمية ومن كذا، ومجدنا الماضي لما قلنا بس. وهذول كلهم طبعا شخصيات عظيمة وكريمة، بس يا جماعة هذول في قلوبنا وعارفينهم والله وحافظين كل اللي يسوونه وكذا. قل ليش عندك الحين، كلمني ايش عندك في المستقبل. حرام الملايين اللي قاعد يقطونها يا جماعة. أمة بس تمجد في الماضي، شنو عندها تقدم للحضارة؟ شنو حتقدم للدنيا؟ شنو حتقدم للكون؟ بس شو تقدم؟ شنو شو تشارك في الحضارات؟ ناس ثانيين قاعد يصنعون حضارة، قاعد يصنعون مستقبل، هم قاعد يحددون لنا مستقبلنا. حنا ايش كثر بنساهم معاهم في بناء هذا المستقبل؟ أما أقول والله لا، بس احنا ترى كان عندنا عظماء. خلصني، عرفنا أن عندك عظماء، عرفنا أن الإسلام صنع عظماء وين الإسلام الحين؟ وين نتائج الحين؟ وين العرب الحين؟ وين نتائجهم الحين؟ وين النتائج الحين؟ إذا كان هذا الكلام صحيح ليش ما قاعد يسوون صح؟ يقول إحنا أن بعدنا عن الدين. شوف التفسيرات البسيطة هاي المبسطة كذا اللي ضيعت عليهم الدنيا. يقول لك إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وأبدأ طلقوا الدنيا تزوجوها الناس ثانية زين عمروها زين قمنا إحنا نسمى إحنا اللي نجني ثمراتها منها. ذيك اليوم شخص قاعد يدعو على غير المسلمين دعا على المسيحيين ودعا على اليهود وكذا هو يستخدم ميكروفون ألماني وعلى سجاد صيني وعلى طابوق إنجليزي وعلى سمنت تايلندي ودعا على الأمم كلها ولابس اتشماق إنجليزي ودعا على الأمم كلها وهو الأمم اللي قاعد تخدمه عشان يصلي. شو هالفكر المنحرف يا جماعة؟ شو هالفكر اللي صار اللي كذا اللي احنا بدينا حنا حتى ما نقدر للناس ما تقدم. لذلك احنا نقول خلنا يا جماعة نفهم شنو معناته ان احنا بنغير في المستقبل وما نعيش على الأمل. الأمم الخايبة اللي تعيش على الأمل، الناس اللي تعيش على الأمل هاي الناس الخايبة الكسلانة هي اللي تعيش على الأمل. أما الناس الناجحة والمؤمنة والصحيحة والسعيدة والمنتجة والإيجابية والمتنورة هي الأمة التي تصنع المستقبل، تصنع حاضرها، ما تتأمل في المستقبل. وفي المستقبل لهذا الدين، المستقبل لهذه الأمة، المستقبل. وانت حضرتك ليش قاعد تنطر المستقبل؟ وشنو دورك إن شاء الله على ما نوصل للمستقبل لهذا الدين ولا المستقبل لهذه الأمة ولا المستقبل لهذا الوطن؟ متى إن شاء الله أنت بتحاول تشارك في التغيير؟ لأن التغيير وين يبدأ؟ هتكلم عنه، هتكلم عن ماذا ولماذا ومتى وأين وكيف، كيف نصنع تغيير حقيقي. فتكلمت عن التغيير، تكلم عن المستقبل أيضا. نبي نعرف هالمصطلح هذا كذا ليش؟ لأن مع منهجيتي أنا أتحدث عنها صار لكم 10 سنوات، حنا في الحقيقة مو مع منهجية العيش في المستقبل أو العيش في الماضي. حنا منهجيتنا هو العيش بالحاضر، لأن نعتقد أن نقطة القوة هي الانطلاقة من الآن. هذه نقطة القوة. الحين أنت صاحب قرار، أنت باكر مو صاحب قرار وأمس مو صاحب قرار، لأن بكرة عمره ما يجي وأمس ما حيرجع، لكن الحين دائما موجود. كلمة الحين الآن موجودة صار لها ملايين السنين، بلايين السنين والحين موجودة، وبلايين السنين الأمام الحين موجودة. بكرة ما تجي، أمس ما أدري عنها، لكن الآن اللي أدري عنها. هذه نقطة قوة، هذه بتكلم عنها بتفاصيل. فعلى ليش قاعدين نتكلم عن المستقبل؟ هذا كلام ندردش فيه في تفصيل، فتابع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.